اذكر ايام الصحابه والرسول، الزمان اللي له الخافق هواه. اذكر ايام الصحابه والرسول، الزمان اللي له الخافق هواه. الزمان اللي له العاشق يقول انت طب الروح وللمغرم دواء. صارت الأمة بعد وقت الخمول عزها بالأرض بالحق استوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. والوحي نوره بدا وقت النزول مثل نار ولعت داخل طوى. بشر القرآن بآيات تقول إن دين الكفر والباطل هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. هل تمزون الهدايا كسيول كل عرق حي بالدين ارتوى. يا زمان المصطفى طيفك يجول في خفوق عذبه طول النوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. والصحابة عزنا أهل الفعول ناصرين الدين حامين اللوى. ليتني عايشتهم حول بحول مع أبو بكر وعمر نجلس سوا. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. نفتخر في وقت لا يمكن يزول في سما تاريخ أمتنا ضوى. نفتخر في وقت لا يمكن يزول في سما تاريخ أمتنا ضوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي له الخافق هوى.